وارسيل هواك وارسيل قلبي في ايديك تسمع تسمي لحن امين ليلي واتوف بحور عينيك واهيل في نسيم هواك وارسيل قلبي في ايديك تسمع وبعد ده كله خالص مش عايزة حاجة خالص غير حاجة واحدة بس تسمح لي تغير عليك تسمح اسمح لي أغير عليك تسمح